بحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على خطاه إلى يوم الدين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم موازين، ومعنا ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بكم يا خالي، وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا. الله يبارك فيك شيخ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، نقل عن الحديث القدسي، يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الميزان الفرائض هو الميزان أو هو الأولوية الأولى، وهو عندما يوضع مع النوافل تكون له الرجحان في الميزان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الفرائض لوجوبها هي المقدمة على النوافل. ومن حكمة الباري سبحانه وتعالى أن جعل في الدين فرائض لا بد أن يجتمع عليها المؤمنون، وهي حد أدنى يقوم بها الجميع، وجعل نوافل على حسب استعداد الناس وطاقتهم. ولذلك كان أفضل ما يقوم به المؤمن كما تفضلتم في الحديث، وهو عن أبي هريرة عند البخاري: وما تقرب علي عبدي بأحب مما افترضته إليه. فتقديم الفريضة وأداؤها أحب من كل نافلة. كيف الإنسان يتنفل بنوافل وهو لم يؤدي الواجب الذي عليه؟ لأن الفريضة طبعا يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، أما النافلة فإنه يثاب الفاعل ولا يعاقب التارك، وهي على حسب الاختيار، وهي من التزود والتفضل والتكرم والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا علم هذا، فإن أول فرائض كما تعرف هو التوحيد، ثم أتت فرائض الإسلام بعده كالصلاة والزكاة والصيام والحج، وكل فريضة نص عليها في الكتاب والسنة. وينبغي علينا أن نقف عند هذا الفقه، لأن كثير من الناس الآن تجده يكثر من النوافل ولكنه يقصر في الفرائض، وهذا اختلال كبير. يعني نعم، حتى أحسنت، في تلبيس إبليس لابن الجوزي أتى بعجائب من هذا الخلل في هذا الميزان، ودعا إلى أن تقدم الفرائض وأن يعتنى بها، ويذكر أمثلة، هو يذكر قصص، يقول: رأيت رجلا زاهدا من العباد الجهلة قام الليل وكان ينعس وهو قائم في الصلاة، قال: ثم نام حتى طلعت الشمس، ثم قام يصلي الفجر بعد طلوع الشمس. يقول لأحد الأخوة، يقول: في الحرم حج أناس من الجاليات من بعض الدول العربية، فصلوا التراويح وصلوا التهجد، ثم لما انتهى من التهجد ذهبوا إلى الشقق أو الفنادق فناموا، وفي الساعة الثامنة أو التاسعة قاموا صلوا الفجر في غرفهم. وحدثه بهذا، قال: يا أخي، وصدق، الفريضة التي ضيعتها أنت وأخرتها هي أفضل من نافلة 30 ليلة وتراويح 30 ليلة وقيام 30 ليلة. الآن شوف يا أخي، من الجهل في معرفة الفرائض والنوافل. عندنا في البوادي أيضا وفي القرى لا يصلون في المساجد، كثير منهم ما يحرص على صلاة الجماعة الفريضة، فإذا أتى التراويح أتى بسيارتي من أرض بعيدة وأتى وحضر التراويح. الآن في المدن حتى تجد الشباب إذا أقبل رمضان أقبلوا إلى النافلة والتراويح وتهجدوا، فإذا أدبر من يوم العيد تركوا الفريضة، صلوها في بيوتهم وفي أماكنهم. ويقول أن أحد الأئمة، يخبرني الدكتور عبد العزيز المقحم، شافه الله وعافاه الآن في المستشفى ومن أصدقائنا، يقول: إمام في الرياض مشهور جاء دخل رمضان وما كان يصلي معي إلا في الفطر، يعني صفين أو صف، فلما أتى رمضان وإذا المسجد ممتلئ وخارج المسجد، ما شاء الله، قال: ما شاء الله عليكم، عندنا حفل اليوم في مهرجان اليوم في شيء، تضحكون على من؟ تلعبون على من؟ والله هذه الوجوه اللي ما نشوفها إلا في مناسبات فقط. فبعض الناس عنده فقه أعوج، ينبغي أن نقدم الفريضة ونعتني بها ونهتم، ثم نأتي بالنوافل. ربما يظهر ذلك في شكل جلي في رمضان، وخصوصا في صلاة القيام، قيام الليل، وفعلا تجد ربما المجلس يمتلئ، المسجد يمتلئ في قيام الليل أكثر مما يمتلئ في صلاة الفجر، مع أن الفترة بينهما قصيرة جدا. يعني هو حتى الأئمة يساعدون في ذلك أحيانا، تعظيم النافلة على الفريضة، فتجد بعض الأئمة لا يبكي في القرآن وقراءته يعني أوجب وأحسن، وتجد في الدعاء ينمق ويذهب في الدعاء إلى مسألة كيف يغسل الميت ويوزع الميراث وكيف أخبار اللحود والدود والخدود والقدود، ويبكي ويأتي إلى مسألة الجيران والخلان في الدعاء ويتنهد، ثم يعيد الشفيق، ثم يعشق، ثم يريح صوته، ثم يرفع نغمته. موعظة كاملة في الدعاء، مرة موعظة، ثم ينسى أن يدعو، وتجده يدعو لجنوب آسيا وجنوب إفريقيا والبلقان واليونان، وينسى المسلمون يعني وينسى المسلمين الذين عنده. أنا استطرادي هذا من الفقه، حتى ينبغي علينا يكون عندنا فقه في الإمامة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن قصر خطبة الرجل وطول صلاة مئنة من فقه، رواه مسلم عن عمار. وين يسري ذلك على مسألة التراويح، مسألة الإمام. يا إخوة أنا أقول لإما اقتصدوا في الدعاء في التراويح، وحاول أن تركزوا على جوامع الدعاء كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. وما هي هذه الإطالة الكثيرة؟ يا أخي أصبح بعض الأئمة يكتب الدعاء في أوراق صغيرة، أنت معي؟ يكتبها في أوراق صغيرة ويجعلها عند الميكروفون فيسجع فيها ويذهب ذات اليمين ذات الشمال ويتنهد ويبكي فيها، بينما القرآن الذي لو ألقي على جبل تصدع ولو وضع على حجر لتفجع، هذا الكتاب العظيم لا يبكي ولا تتحس له بتأثر بحرارة. والكتاب والسنة فيها من الأحاديث، فيها من الأدعية المجملة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أجملوا في الطلب، فيها من الأحاديث الجميلة واللي تشمل خير الدنيا والآخرة. أحيانا يفرط الإنسان في الحديث عن تفاصيل الدعاء في أمور الدنيا وينسى الأدعية الواردة في الكتاب والسنة، وهي التي فيها الخير كثير وفيها الإجمال. جوامع، شوف جوامع الدعاء، وهذا من الواجبات لأن تقديم الفرائض على النوافل، وهي الأولويات عموما. جوامع الدعاء في الكتاب والسنة كافية، لكن بعض الأئمة أنا سمعت إمام يفصل في المدعو لهم، فدعا للعلماء ثم للدعاء ثم رجال الحسبة ثم للشرطة ثم ساحل خفر الحدود والدفاع المدني، ما ترك رجال المباحث أهم شيء، الجميع هم مسلمون. لو قال للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كما هو في الكتاب والسنة، بعضهم يقول ولزوجاتنا وأمهاتنا ولا تدع لنا أعزبا إلا زوجته ولا أرملا إلا كفلته ولا فقير لبنيت له بيت، ولا من هذا الكلام الطويل الممجوج. ثم يفصل أيضا في مسائل عذاب القبر، كانوا يهدد الناس، هذا نبغى الرحمة، نريد الرحمة من الله. قال اللهم إذا تولى عنه الأحباب وتركه الأصحاب ووضع في التراب وجرد من الثياب، هذه خطبة، هذه مقامة الحريري. ثم المطلوب، وش المطلوب؟ سهرتنا يا أخي، أتعبتنا، علمنا ما هو المطلوب. فدعاء الكتاب اللهم أعوذ بك من عذاب في جهنم وعذاب في القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، جامع يعني، جامع ومانع. نعم. وهذه السنة، تقديم الأولويات في كل شيء. خطب الجمعة يا أخي لو اقتصرنا على شيء من الكتاب والسنة وشرحناه وربطناه بالواقع، إما يا شيخ الخطب الثقافية السياسية كأنها يقرأ من جريدة، وأحيانا لا يراعي المناسبة التي نحن فيها، فيخطب 40 دقيقة إلى ساعة، هذا خلاف السنة وليس فيها نفع. فضيلة الشيخ، الفرائض أيضا بينها تفاوت، ليست في مرتبة واحدة، فهناك الفرض الكفاية وهناك فرض العين، أيضا هناك اختلال في هذا النوع من الفرائض، فتجد بعض فرائض الكفايات يقوم بها الكل، وبعض الفرائض الأعيان تترك. جميل. هو أصلا هناك فريضة تذكرتني بعد فريضة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة، وينبغي أن يكون هذا لها الأولوية في الأمور لأنها مقدمة دائما. وحتى أن في وصية أبي بكر لعمر في سكرات الموت، وأعلم أن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، لله عمل في النهار لا يقبله في الليل، يشرحه ابن تيمية، يقول يقصد الفرائض التي في الليل ولا تقبل في النهار، والفرائض التي في النهار لا تقبل في الليل ونحو ذلك. فتأكيدي لأن يا أخي لما سافرنا في البلدان الإسلامية وغيرها وجدنا إهمالا من كثير من الشباب في الصلوات، منهم من يضيعها وهو مسلم، يعني يقول أنا مسلم ولا يصلي، ومنهم من يجمعها جمعا، ومنهم من يضيع حتى يخرج وقتها، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هؤلاء ينبغي أن نرسل لهم رسالة، نقدموا فريضة التوحيد ثم فريضة الصلاة على كل فريضة. أما هناك واجبات الكفايات وفرائض الأعيان وفريضة الكفاية، فينبغي أن يسند الأمر إلى أهله. هناك مثل العلم ونشره للعلماء، وهذا فريضة عليهم أن يؤدوا هذا الواجب لأن الله أعطاهم ذلك. يعني بعض العباد لا يستطيع أن يكون عالما ولا أو الزهاد. أيضا فريضة التاجر في هذا المال أن يقوم بأحوال المسلمين وأمورهم ومتطلباتهم، لأنه أعطاه الله المال. الحاكم العادل عبوديته العدل بين الناس، ليست عبوديته القيام الليل أو الصيام، ولأنها مطلوبة منه يعني يدعى لها. الحاكم المنتصر صاحب أو الناصر، ليس المنتصر، المنتصر ابنه الناصر الذي بنى الزهراء في الأندلس، كان قاضيه العالم الرباني الأديب الشاعر العجوبة المنذر بن سعيد. فأتى هذا في رمضان، جامع زوجته الحاكم الناصر، فدعا العلماء يفتونه، فقالوا تعرف تعيتك رقبة وصيام شهرين أو طعام 60 مسكين. فأتى المنذر قال لا أنت عليك أن تصوم شهرين. فأوجبه ذلك ولم يذكر له الرقبة. قال العلماء بعد ما خرجوا وهو المقدم فيهم فقبل رأيه. قال لماذا؟ قال لأن هذا ملك عنده عبيد كثير، فإذا أفتيته بعتق رقبة سوف يجامع كل يوم ويعتق رقبة، لو اعتق 100 رقبة ما. لكن إذا علم أنه سوف يصوم شهرين أحس بالألم وأحس بالمرارة وأحس بالأسى من حمل هذا العبء. وهذا من فك المنذر بن سعيد، ذكره صاحب نفح الطيب وغيره. الله يبارك فيك. اسمح لي بأخذ فاصل أيها المشاهدون الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم فتابعونا. في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. أيها المشاهدون الكرام، عدنا إليكم من جديد في برنامج موازين، ومعنا فضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني. أهلا بك فضيلة الشيخ. حياكم الله وأهلا وسهلا يا خالي، وحيا الله الأخوة المشاهدين. الله يبارك فيك فضيلة الشيخ. كنا نتحدث عن ميزان الفرائض قبل النوافل، هذا يحصل أيضا في حياة الناس عموما في قضية المصروفات شيخ، وهي أيضا تهم كثير من الناس، تجد صرف في مكان معين وإمساك في أماكن معينة، تجد فيها بذخ وفيها وتجد في أناس محتاجين، فيؤدي إلى اختلال حتى في المجتمع، فضلا عن اختلال عند موازين الأعمال للشخص نفسه. هو بلا شك أن الناس لا ينضبطون في أمورهم كلهم، لو كان الناس على الجادة كانوا أنبياء. نعم. ولهذا تجد الشريعة جاءت لسياسة العامة وإصلاح الناس وهداية الجمهور للأسلم. ثم يأتي هذا الوسط الخط المستقيم الذي ندعوه في الصلاة، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إليه الصراط المستقيم، هو صراط في العبادات وصراط في المعاملات وصراط في الأموال وصراط في الحرب والسلم. فكثير من الناس إما فقير وإما بخيل وإما مسرف، وقل من يعتدل فيهما، بين إسراف وبخل رتبة، وكلا هذين إن زاد قتل. ولهذا عالج القرآن هذه المسألة، يقول سبحانه المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربي كفورا، ولا تسرف إنه لا يحب المسرفين، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسور. شوف الخاتمة الفصلة يسمى القفلة، وهي في القرآن، هذا من القرآن في القرآن، وذلك جاب اسمين ملوما محسورا. ملوما لو كنت بخيلا وإذا أنفقت وأفترفت المال صرت متحسرا عليه. فختم ليناسب هذا وهذا، هذه مسألة. فينبغي أن يوجه رسالة لأهل المال أن ينبغي عندكم فكر شرعي في صرف المال، لأن الإسلام لم يترك المال سياسة المال لأنك تلعب به، أمانة عندك ومسؤولية، وهي وديعة من الله ليس لك وليس أبوك الذي أتى به ولا جدك فتسأل عنه. ولذلك أتى الزكاة في القرآن والصرف النفق على الأهل، وقدم صلى الله عليه وسلم درهم تنفقه على نفسك ودرهم تنفقه على زوجتك وعلى ولدك، فجعلها ثم أدناك. فتجد بعض الناس الآن يمنع أسرته من الإنفاق ولكنه في المباحات فضل المباحات يسرف في ذلك. تجد بعضهم في البناء وفي العمار لا حد له ولا نهاية، مشغول بالعمارات والزخرفة والزبرجة، ومع ذلك يبخل برغيف على مسكين. وتجد في حياته قد بنى من الدور والقصور ولم يبني مسجدا واحد، هذا خذلان، هذا فشل، هذا غباء، حتى في المصلحة في مصلحته الدنيوية. حتى لو كسب مجد أو مكان، لو كان ما يريد وجه الله سبحانه وتعالى، الآن حاتم صلى الله العافية كسب مجدا دنيويا لكن لا ينفع عند الله سبحانه وتعالى، لأنه يقول لابن إن يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إن أباك قد طلب شيئا فأصابه، طلب شيئا فأصابه. وفي صحيح المسلم قالت عائشة يا رسول الله إن ابن جدعان، عبد الله بن جدعان، لأنه تيمي وهي تيمية وأبو بكر تيمية، كان ابن جدعان غنيا وكان ينفق وكان يعطي ويكسب المعدوم، فلينفعه ذلك عند الله شيئا؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقول يوما من الدهر ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا ابن جدعان يقول له ميت من بصلت أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء. ينبغي أن يكون عند المسلم سياسة في صرف المال، يكون عنده جدول ويكون عنده شيء مدخر هذا للواجبات وشيء للمصروف العام. الآن ترى في الولايات المتحدة الأمريكية ما يسمى المشاركة في الخدمة العامة أو في خدمة الوطن، تؤخذ من الناس من الأغنياء، تجد بعض المسيحيين أسخى من بعض المسلمين في الكنائس العالمية أو في حقوق الإنسان ونحو ذلك، تجد بعض المسلمين من يصلي ويقوم الليل وهو بخيل مقتر على نفسه وغني، ويموت مذموما مدحورا وماله يحاسب به. إن الذين والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. اللفتة الخطابية هنا والإشارية والصورة أن البخيل هذا عرض بوجهي عن الفقير، ثم عرض بجنبي، ثم أعطاه ظهره، فجزاه أن يكوى في الجبهة ثم يكوى في الجنب ثم يكوى على الظهر بهذا المال الذي ادخره. في ميزان حقوق الله في الأموال يكون ميزان الزكاة بالطبع هو الراجح في مقابل ميزان الصدقات، ففي هذه الحالة لو لم يكن الإنسان يؤدي زكاة ماله هل تنفعه الصدقات التي يؤدي؟ لا تنفع نافلة حتى تؤدى فريضة من جنسها. الذي مثلا يقوم الليل يصلي ولا يؤدي صلاة الفجر لا تنفعه صلاة الليل. الذي يأتي فيتصدق على الناس وما أدى الفريضة التي فرضها الله في المال، وفريضة المال كما تعرف منصوصة في الكتاب والسنة في الزراعة وفي الإبل وفي البقر وفي الغنم وفي الذهب والفضة، فيبدأ بالزكاة. لأن الآن القول الصحيح من أقوال الجمهور والذين يكنزون الذهب والفضة يقول ما يزكونها، خلاف الرأي أبي ذر رضي الله عنه أنه يرى هو أنه يمنع منعا باتا أن يكنز، وهذا رأي ضعيف بل رأي لا يصح لكن اجتهاد منه. فإذا أدى زكاته فليس بكنز كما في الحديث، فيبدأ بالزكاة أولا. ترى بعض الناس تصدق بعض التجار لا يزكي، لا حول ولا قوة، ولكنه في المناسبات العامة إذا كان بيعلن اسمه في الجريدة أو في التلفزيون يقوم يتبرع أمام الناس. أحدهم يقول أحد صناع القرار السياسيين دهاء قال ترى التاجر الفلاني ما يتبرع حتى تورطوه في مهرجان لا تطلبونه سرا بينكم وبينه. قالوا ماذا نفعل؟ قالوا اتركوه وادعوه، فإذا أصبح في المهرجان نذيع باسمه ونأتي نمدحه ونقول كذا وكذا. ففعلوا فأتى التبرع، ولو فعل وحده ما تبرع. يقول أمي وصلت أنه البخيل لا تعطيه فرصة معنى الكلام، لأنه سوف يبحث لك عن أعذار ويطلعك من باب إلى باب. يقول لا ينكتون الأرض عند سؤالهم لتطلب الأعذار بالعيدان، لأن البخيل إذا طلبت يبدأ يرسم خارطة علشان يطلع لك عذر، بل يشرقون وجوههم فترى له عند السؤال كأحسن ألواني. فالفرائض مقدمة حتى في الصيام، يعني أيضا صيام رمضان مقدم. لا يقبل الله نافلة حتى تؤدي فريضة، يعني مثلا بعض الناس يتنفل وقد يفطر في رمضان لا تنفع النافلة. الحج أيضا أن يحج حج الفريضة ينوي به، لا ينوي حج نافلة أو يحج عن فلان. وفي الصحيح عند مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حج وإذا رجل في حديث ابن عباس قال لبيك عن شبرمة، يقول رجل قال صلى الله عليه وسلم ومن شبرمة؟ قال قريب لي. قال حجت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فيبدأ الإنسان بنفسه ثم يقول بعض الشعراء وما علي إذا نفسي تطاوعني على النجاة بمن قد مات أو هلك. فيبدأ الإنسان بنفسه ثم الأدنى فالأدنى. فضيلة الشيخ، هذا بالنسبة لميزان الفرائض قبل النوافل. أيضا هناك في ميزان المحرمات أو المنهيات بدرجاتها، هناك أيضا ميزان آخر ودرجات متفاوتة. هناك المحرم وهناك المكروه وهناك المكروه لغيره والمكروه لذاته، فأيضا هذا الميزان معتبر في قضية المنهيات. نعم، وهو من الميزان الشرعي الذي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى تجد بعض المحرمات، تجد المحرم الأكبر الأعظم الذي شنع الله على فاعله وتوعده كل الوعيد ولعنه وذمه وخلده في النار وهو الشرك. إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء لمن يشاء. ولهذا تجد الشرك دائما الخطاب عنه، أصلا رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم لإنهاء الشرك وإقامة التوحيد، وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فأعظم ذنب عصي به الله هو الشرك. تجد أيضا بعد الشرك الموبقات أو السبع الموبقات التي عدى صلى الله عليه وسلم، فهي تختلف عن غيرها: تولي يوم الزحف، قذف المحصنات، السحر، أكل مال اليتيم، الربا ونحو ذلك. ثم يأتي بعدها أيضا كبائر، ولكن ليست يعني القتل النفس أعظم من الزنا، والزنا أعظم من شرب الخمر. شرب الخمر أعظم مثلا من بعض المنكرات، وهكذا دواليك. أيضا فيه مكروهات، ولهذا أصلا يجعلون السابق، لأنك تعرف السابق والمقتصد والظالم. السابق هو من أتى عند تعريف بعض العلماء، من يأتي بالواجبات وبالمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات بصدق وإخلاص ودرجة الإحسان. والمقتصد من لا يأتي بالمحرمات ويفعل الفرائض لكنه قد لا يتزود بالمستحبات ولا يترك المكروهات. والظالم نفسه قد يقع في بعض الكبائر أو محرمات ويترك بعض الواجبات، ولكنهم موحدون تحت دائرة تحت مظلة الإسلام. قال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فقال عنهم جنات عدن يدخلونها. فضيلة الشيخ، هذا التفاوت في مراتب الأعمال في المنهيات وفي المأمورات، هل له أثر على قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بمعنى لو جاء شخص ويأمر من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤدون هذا الواجب، فهل يضع في اعتباره قضية تفاوت الأعمال؟ بمعنى أن يكون الذي النهي عن عن عن المحرم يختلف عن النهي عن المبيقات، يختلف عن بعض المحرمات فيها حدود، بعض المحرمات متعلقة في حقوق الغير، أيضا هذه يكون فيها تفاوت في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، هذا لابد يكون ميزان، ولهذا يقول: يكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بالمنكر. ويقول عمر: لا يهبط سوقنا إلا فقيه، لأن من يدعو الناس بفقه وعلم يرتب الأمور يكون عنده ميزان، أما الجاهل فيكون ضرره أكثر من نفعه عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حتى تجد بعض الوعاظ ضعاف الوعظ متعلق باللحية، كل مواعظه ودروسه وبكائه على اللحيه وحلق اللحيه او اسبال الثوب، وهذه صحيح ان النصوص وكذا، لكن اين الشرك؟ واين اكل مال اليتيم؟ واين الربا؟ واين الظلم؟ واين حقوق الوالدين؟ قطيعه الرحم؟ فيجب ان نعطي كل مساله بحجمها. مساله الشرك تجد القران شن الغاره والسنه، وتجد جهاده صلى الله عليه وسلم، وتجد كل المعارك التي قامت، وتجد بل اصل الدين هو اقامه التوحيد والنهي والإنهاء الشرك. ثم يأتي بعد المحرمات هكذا أيضا لا يليق أن يأتي الأمر مكروه، مثلا حد شرب الدخان تنكر، لكنه ليس كإنكارك الإنسان يترك الصلاة. بعض الناس تجد إذا أنكر بغلظة وفظاظة وأقام الدنيا وأقعدها. يعني أذكر في المناسبة مثلا مسائل اختلافية تتحصل في المجتمع، حتى في مسائل خلاف مثل ما يقول ابن تيمية: لا يجوز أن يعنف على المخالف ولا يهجر ولا يغضب عليه. الصحابة حتى اقتتلوا وصلى بعضهم وراء بعض، ولم يكفر بعضهم بعضا، ولم يفسق بعضهم بعضا، ولم يبدع بعضهم بعضا، لأن الرأي الاجتهادي لا ينقض برأي اجتهادي مثله، إنما يطلب الدليل وحق من الدليل. وأنت تعرف رسالة رفع الملام على أمة العالم. إذن هناك ميزان واضح في هذه المسألة، يجب أن نضع الأمور في نصابها الصحيح. المحرمات، هناك المحرمات القطعية المجمع عليها، وهناك الأمور المختلف فيها، كل لها وضعها وكل لها طريقة في التعامل. نحن مضطرون أن نختم فضيلة الشيخ. أيها المشاهدون الكرام، ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عايض القرني على ما تفضل به، كما نشكركم على حسن متابعتكم. نلتقي بإذن الله في حلقة جديدة وموازين جديدة. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب، وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب.